إذا وقف على يسار الإمام فإنه يأخذه من وراء ويجعلها يمينها، يعني جهلا، أقول جهلا هي تصح الصلاة. أما إذا كان عالما فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تبطل صلاة المأموم أو لا، والصحيح أنها لا تبطل، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الوقوف عن يسار الإمام، ليس فيه إلا مجرد الفعل، وما لم يكن فيه إلا مجرد الفعل فإنه لا يكون واجبا. وهذا الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله.